الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال الفصل التاسع: الشيئية تساوق الوجود. تقدم البحث حول بيان مفردات المساوقة والمساواة والمرادفة والمباينة، وقلنا إن كان الاختلاف فقط في جهة المفهوم والاتحاد في المصداق وحيثية الانطباق فهذا هو عنوان المساوقة. أما إذا كان الاختلاف في المفهوم وحيثية الانطباق والصدق والاتحاد في المصداق فقط فهذا هو عنوان المساواة، من قبيل الناطق والضاحك مفهومان مختلفان، لأن مفهوم الضاحك شيء ومفهوم الناطق شيء آخر. وأيضا حيثية صدق الناطق على زيد تختلف عن حيثية صدق الضاحك عليه، فحيثية الصدق وحيثية الانطباق أيضا مختلفة. فقد يتحد الضاحك مع الناطق في المصداق وهو زيدون، زيدون يمكن أن يكون مصداق للضاحك ومصداق للناطق. أما إذا كان الاختلاف مفهوما ومصداقا وحيثية فهذا هو عنوان التباين، كالحجر والإنسان. وأما إذا كان الاتحاد مفهوما مصداقا حيثية فهذا هو عنوان الترادف. هنا قلنا وقفنا عند هذه المسألة أننا عندنا مسألتان: المسألة الأولى هل أن الشيئية تساوق الوجود أو لا تساوق الوجود. المسألة الثانية: هل هناك واسطة بين الوجود والعدم أم لا. أما بيان المسألة الأولى فذهب قوم إلى أن الشيئية كون هذا الشيء، أن الشيئية أعم من الوجود. لماذا أعم من الوجود؟ لأن الشيئية يمكن أن يفرض لها أكثر من مصداق. مثلا الوجود الفعلي مصداق من مصادق أنه شيء، أنا الآن وجودي فعلي لأنني أنا موجود بالفعل، لست موجودا ماذا؟ بالقوة. أنا الآن فعلا موجود، كوني موجود يعني أنا شيء، كوني موجود يعني أنا شيء، فأنا مصداق لماذا؟ للشيئية. إذن كل وجود فعلي هو مصداق من مصادق أنه شيء. المصداق الثاني المعدوم الممكن، المعدوم الممكن يراد به الموجود بالقوة. المعدوم الممكن كزيد الموجود بالقوة هو الآن معدوم لأنه ليس موجود الآن، نعم وجوده ماذا؟ بالقوة. هذه النقطة يمكن أن تكون إنسان ماذا؟ بالقوة. المعدوم الممكن لا يمكن أن يكون مصداقا للوجود لأنه معدوم ممكن، لكن يمكن أن يكون مصداقا للشيء لأن زيد الموجود بالقوة شيء وليس بشيء شيء. إذن نجد أن الشيئية مصداقها الأول الوجود الفعلي، يعني الوجود الذي هو بالفعل موجود يقال أنه شيء. وأيضا المعدوم الممكن كزيد الموجود بالقوة هو شيء لأنه وجود بالقوة لكنه ليس بموجود لأنه معدوم الآن ليس بموجود. فنستطيع أن نقول هكذا، نقول كل موجود هو شيء، كل موجود يصدق عليه انه شيء، ولكن ليس كل شيء هو موجود. نعم بعض الشيء موجود من قبيل ماذا؟ من قبيل الوجود الفعلي. وجود الانسان بالفعل هو وجود لانه وجود بالفعل، وهو شيء لانه شيء بعد. ولكن المعدوم الممكن، هذا الكيس كله شيخي أحسن، لان المعدوم الممكن لا يصدق عليه انه موجود لانه معدوم، لانه معدوم، لكن هو شيء لان زيد الموجود بالقوة شيء او ليس بشيء شيء. اذن فكل موجود هو شيء، وهذا ليس له مصداق الا الوجود الفعلي، بينما ليس كل شيء هو موجود، لان المعدوم الممكن شيء لكنه ليس بموجود. فالنسبة بين الشيئية وبين الوجود وبين الوجود عموم وخصوص مطلق. فالشيئية اعم من الوجود، لان الشيئية لها مصداقان بينما الوجود ليس له الا مصداق واحد. في الحقيقة والواقع لو أردنا أن نعرف ما هو السر الذي جعل فئة تؤمن بأن الشيئية أعم من الوجود، يعني ليس بينهما المساواة ولا حتى المساواة، ليس بينهما المساواة وليس المساواة، لا بينهما العموم والخصوص المطلق. في الحقيقة منشأ هذا القول هو إشكال عقائدي. هل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالموجودات قبل إيجادها أو لا؟ لا شبهة ولا ريب أن علم الله بالموجودات قبل إيجادها كعلمه له بعد إيجاد، لا فرق في رتبة العلم وفي مستوى العلم وصدق عنوان العلم. علمه تعالى للموجودات قبل أن توجد كعلمه بعد أن. فإذا كان الله تعالى يعلم بالموجودات قبل وجودها، يعني قبل أن تتحقق، ومعنى ذلك أنها معدومة، فسوف يتعلق علم الله تعالى بالمعدوم. نقول الله تعالى يعلم والمعدوم لا شيء له حتى يتعلق العلم به. العلم لا بد أن يتعلق بشيء وجودي. أقول أنا أعلم بالسماء، أعلم بالأرض، أعلم بالكتاب، لا بد أن يتعلق بأمر موجود. المعدوم بطلان محض لا شيئية له، بما أنه بطلان محض إذن فكيف نقول الله يعلم بالمعدوم فيتعلق علمه بأمر عدمي؟ هذا محال أن يتعلق العلم بأمر عدمي، إذ أن العدم لا شيء له حتى يقال يعلم. متى يصدق عنوان العلم على أمر؟ إذا كان له تحقق، إذا كان ذلك الشيء له تحقق يقال أنا أعلم به. أما إذا كان المعدوم أصلا بطلان محض لا تحقق لا شيئية له، هل يقال في حقه أنه أنا أعلم به؟ لا يقال في حقه أنني أعلم به. إذا قلنا أن الله تعالى يعلم بالموجودات قبل أن توجد، فسوف يؤول الكلام إلى أن علمه تعالى يتعلق بالأمور العدمية، والعلم شيخنا تابع للمعلوم لا يتعلق بالأمر العدمي. شبهة عويصة طرحت في مجال علم الله تعالى. من هنا تفننت الجواب، قالوا صحيح هو معدوم ولكنه شيء أو ليس بشيء. شيء هو ليس بموجود لأنه معدوم الآن، لكنه شيء. فنقول تعلق علم الله تعالى بشيء، لأن علم الله تعالى بالموجودات قبل أن توجد، يعني علمه بالمعدومات الممكنة التي لها وجود بالقوة، والمعدوم الذي له وجود بالقوة، لأن الله تعالى يعلم بالموجودات قبل وجودها، يعني لها ماذا؟ لها فعلية القوة أنها سوف توجد. الله تعالى يعلم بابني قبل أن يوجد، قبل أن أتزوج، لأن ابني معدوم بالذات أو معدوم بالإمكان، مع ذلك يعني له وجود بالقوة، والذي له وجود بالقوة شيء وإن كان ليس وجودا. فقالوا أن الله سبحانه وتعالى في الحقيقة والواقع معنى أنه يعلم بالموجودات قبل وجودها، الموجود قبل وجوده معدوم ممكن، والمعدوم الممكن نظير ماذا؟ الموجود بالقوة، والموجود بالقوة شيء وإن كان ليس وجودا لأنه معدوم. فالله تعالى تعلق هنيئة النهاية، فالله تعالى تعلق علمه بشيء وإن لم يكن موجودا. فالله تعالى تعلق علمه بشيء، والشيء يفضل أن يتعلق العلم به، فرفع هذه الشبهة بهكذا جواب. فقالوا وإن كانت الموجودات قبل وجودها ليس لها وجود، ولكن هي ماذا؟ شيء، فالله تعلق علمه بالشيء. نعم شيخ. يعني تستطيع أن نقول بأن علم الله قبل أن يوجد كان معلوم، قبل أن توجد الموجودة، مو قبل أن يوجد الله. الموجودات كان معلوم ممكن من قبيل مثلا واحد، من قبيل علم الإنسان مثلا موظف الحكومة أن له راتب يثبت له في البنك، هذا الراتب يثبت القوة. هو معلوم ممكن في الأصل، هو معلوم ممكن، لكنه شيء أو ليس بشيء، إذا تعلق بشيء يعني نفس القديم. إيه هو هذا نفس الكلام. إذا هذا هو الذي جعلهم قالوا في الحقيقة الشيئية شيء والوجود شيء، والوجود شيء آخر، وكل منهما له ماذا؟ له مصداق يغاير المصداق آخر، يعني قد يتحدان في المصداق كالوجود الفعلي، هو شيء وهو وجود، ولكن المعدوم الممكن هو شيء لكنه ليس بوجود. هذه هي الدعوة الأولى. العلامة في الحقيقة والواقع يقول لا، كل ما ثبت أنه وجود فهو شيء، وكل ما ثبت أنه شيء هو وجود، وهذه قضية وثانية. كل ما صدق عليه أنه شيء فهو موجود، وكل ما صدق عليه أنه موجود هو شيء، فالاتحاد بين الشيئية والوجود اتحاد مصداقي. كل ما صدق عليه وجود هو شيء، وكل ما صدق عليه شيء هو وجود. المعدوم الممكن إذا كان المراد هو الموجود بالقوة وجوده، لماذا أنتم تقولون هو شيء لكنه ليس؟ فالآن تعبرون تقولون وجود بالقوة، إذن هو وجود. فيقول العلماء في الحقيقة والواقع بين الشيئية وبين الوجود اتحاد مصداقي، معنى ذلك أن كل ما صدق عليه أنه موجود يصدق عليه أنه شيء. الموجود الذي بالقوة النطفة إنسان بالقوة هي شيء وهي أيضا وجود، وإن كان رتبة الوجود أنه وجود بالقوة. فيقول العلماء متى ما فرغت عنوان الشيئية فرغت معها عنوان الوجود على شيئين، فالاتحاد بينهما مصداقي. وأما الشبهة التي طرحت في مجال علم الله فيمكن الجواب عنها بألف جواب وجواب غير هذا التكلف الذي تكلف أنه فلنخترع شيء يسمى شيئية وشيء يسمى وجود، وأحدهما أعم من الوجود حتى ينحل الإشكال في علم الله تعالى. لا يمكن أن يحل الإشكال أننا نقول يكفي، حتى في مقام الإشكال نقول أنه ليس المعنى أن نتعلق الله سبحانه علمه معدوم المعدوم من جميع الجهات، لا له رتبة من الوجود، وهو يكفي أن يكون وجودا بال هو، فتتعلق علمه تعالى بموجود بال هو. ليس هذا التكلف تقول شيئية وليس يصدق معها الوجود. يقول العلامة: الفطرة خير شاهد على أن ما صدق عليه أنه شيء يصدق عليه أنه وجود، ولا نحتاج إلى هذا التكلف. وهذه الشبهة التي طرحت في العقائد لها عدة أجوبة، وأقل الأجوبة التي تقال أن الله تعالى يعلم بالأشياء قبل وجودها، أي تعلق علمه تعالى بالموجودات التي سوف توجد ولها رتبة من الوجود، لأن الوجود له رتبة، وجود فعلي ووجود بال هو. فتنبتع الشبهة إذا كان المعدوم الممكن هو أصله معدوم، أصله معدوم لكنه يوجد بالقوة. لا، مو يوجد بالقوة. نعم يوجد بالقوة، لكن رتبة الوجود الذي بالقوة فعلية أو غير فعلية. يعني النقطة الآن، النقطة هي من حيث هي إنسان وجود بالفعل أو وجود بالقوة؟ أحسنتم، وجود بالقوة. وجود هذه القوة فعلية الآن أو غير فعلية؟ أحسنتم، إذن الوجود بالقوة فعلية، ولهذا يقال ما بالقوة هو فعلي من حيث أنه بالقوة. يعني هذه النطفة ليست بالقوة سوف تكون إنسانا، وكونها إنسان أيضا بالقوة، ولا يلزم تسلسل وإلى ما لا نهاية. نستطيع أن نتصور أن الله علم الله لا يتعلق بالممتنع الذات الذي لا يوجد لا بالفعل ولا بالقوة. كان نقول يعلم تعالى بتحقق شريك الباري، نقول لا، يستحيل تعلق علم الله تعالى بالمعدوم الذي بالذات الذي يستحيل وجوده بالفعل ولل. أما معنى قولنا أنه تعالى يتعلق علمه بالمعدومات، المعدومات التي لها رتبة من الوجود وهو الوجود بال، ومعنى الوجود بالقوة أنها سوف تكون. إذا قلنا أن الموجودات كل ما ثبت وجوده في هذه الدنيا مثلا فهو لابد أن يكون سابقا كان معدوما ممكن، صحيح؟ نعم. كل الموجودات في كل كل عالم الإنسان قبل عالم، لا نستطيع أن نقول كل، لأنه بناء على المصادر الأول قديمون، فنقول على كل حال هكذا، لا تقول كل لأن كل يلزم منها إشكال. نقول نعم أن الموجودات التي يتعلق بها علم الله تعالى على قسمين، بعضها بالفعل الآن وجد الإنسان الله يعلم به، وبعضها بالقوة الآن ابني غير موجود ولكن يعلم به الله تعالى أنه سوف يوجد، فتعلق علمه بموجود وإن كان بالقوة. لا أفهم لكن مثلا بعد نهاية الدنيا يعني بعد ما يوجد شيء نعم تكون فيها موجودات، مثلا ذكرنا في عالم موجودات الممكنة غير واضح طبعا، كل ما يثبت وجوده في عالم الإمكان فمعناه انه لا بد ان يكون له ان يكون شاذا، انه كان معدوما، انه كان معدوما لا بد من طريقه المعدوم ممكن. وما معنى معدوم ممكن؟ يعني انه له وجود بالقوه. نعم صحيح، هذه هي الدعوه الاولى. ولذلك قال: الشيئية تساوق الوجود والعدم، لا شيئية له اذ هو بطلان محض لا ثبوت له، فالثبوت والنفي معنى الوجود والعدم. وعن المعتزلة أن الثبوت أعم مطلقا من الوجود، نعم أن الثبوت، وعن المعتزلة أن الثبوت أعم مطلقا من الوجود. طبعا الثبوت هنا يراد به الشيئية، الثبوت الشيئية عندهم بمعنى واحد. أن الثبوت يعني الشيئية أعم مطلقا من الوجود. لماذا النسبة بينهم أعم وخصوص مطلق الكفك؟ يقول: فبعض المعدوم ثابت عندهم. ومعنى ثابت عندهم يعني شيء، يعني انه شيء من قبيل ماذا؟ المعدوم، المعدوم الممكن كزيد الموجود بالقوة. فبعض المعدوم ثابت، ما معنى ثابت؟ يعني شيء عندهم أو عند المعتزلة، وإن كان هو ليس، هو شيء وثابت وإن كان هو ليس بوجود، وهو المعدوم الممكن. وبعبارة أخرى، إذا عرفتم العبارة الموجزة شبه هكذا، كل شيء، كل شيء بين قوسين ضعوا ثابت أيضا، لأن الشيء وثابت معنى واحد. كل شيء هو ماذا؟ عفوا، لا، كل موجود، كل موجود أو كل وجود هو شيء، كل وجود هو شيء شرطة، وكل وبعض، حتى تكون أنا عيدني بداية، كل وجود هو شيء شرطة، وبعض الشيء بين قوسين ثابت ماذا؟ وجود. فنريد مصداقا الآن ماذا؟ نريد مصداقا على أنه وجود وشيء. ما هو المصداق الذي يثبت عليه أنه وجود وشيء؟ وشيء وجود وثابت، الوجود الفعلي. لا، الفعلي، الوجود الفعلي هو وجود وهو ثابت شيء. الوجود الفعلي إذن هو شيء وهو وجود. نريد مصداقا هو شيء لكنه ليس وجود، من قبل ماذا؟ المعدوم الممكن. المعدوم الممكن هو شيء ثابت ولكنه ليس وجودا. وهذا حين نجد في المثال، مثل الإنسان، أقول الوجود الفعلي، كل وجود، كل وجود شيء، يعني الإنسان، الوجود الفعلي، إنسان، بقر، شجر، يعني الأحمى نجد الإنسان. الإنسان هو وجود وهو شيء. أما المعدوم الممكن من قبيل زيد بالقوة، الطبيب بالقوة، كل هكذا، الطبيب بالقوة شيخنا، الطبيب بالقوة هو شيء ولكنه ليس وجودا. الطبيب بالقوة هو شيء، هذا المعدوم ممكن كالطبيب بالقوة، هو شيء لكنه ليس وجودا لأنه معدوم. طبيب الآن، نعم، اتفق معي. أريد أن أرتب هكذا. إذا ما النسبة، ما النسبة بين الشيء في بمعنى الثابت؟ ما النسبة بين الشيئية والوجود؟ النسبة هي والوجود العموم الخصوص، درسنا في علم المنطق ما هو النسبة بين نقيضي العموم الخصوص المطلق. الآن أدي المثال، ما النسبة بين الإنسان والحيوان؟ عموم خصوص مطلق، المنطق نشيته عموم خصوص مطلق. نقول هكذا، كل إنسان هو حيوان وبعض الحيوان هو إنسان، لأن البقرة حيوان لكنه ليس. إذن النسبة بين الإنسان والحيوان عموم وخصوص، هذا النسبة بين الأصلين. ما النسبة بين نقيضيهما؟ خلنا نقضهم. ما نقيض الإنسان؟ لا إنسان. ما نقيض الحيوان؟ ما النسبة بين لا إنسان ولا حيوان؟ أيضا عموم وخصوص مطلق لكن بالعكس. ما معنى بالعكس؟ يعني الإنسان والحيوان بينهما نسبة ماذا؟ عموم وخصوص. أيهما عام وأيهما أخف؟ الحيوان أعم والإنسان أخف، لأن الحيوان يشمل الإنسان والبقر، أما الإنسان يشمل لا نفسه. إذن احفظها، أن الحيوان أعم من الإنسان. في النقيض، إنسان نقيض لا إنسان، حيوان نقيض لا بالنسبة للحيوان لا حيوان ولا إنسان أيضا عم واخذ المتغرس بالعام، يعني الذي يكون في الأصل أخاف يكون في النقيض أعم. إنسان كان أخاف نقيضا لا إنسان يكون أعم، والذي يكون أعم في الأصل يكون في النقيض والأخاف. هذا واضح. وين الأعم من لا إنسان أو لا حيوان؟ لا إنسان أعم. لا إنسان لماذا؟ لأن لا إنسان يشمل البقر ويشمل الجماد والنبات. النبات لا إنسان، الحجر لا إنسان، البقر لا، إذا يشمل كم مصداق؟ ثلاثة. بينما لا حيوان كم مصداق يشمل؟ إلا حيوان يشمل الجماد ون نبات فقط، ما يشمل البقر لأن البقر حيواني. إذا لاحظ لا حيوان لا يشمل إلا مصداقين، بينما لا إنسان يشمل فيهم يكون عن إلا إنسان، وإن كان في الأقل الإنسان يكون أخاف. ولهذا قيل في المنطق أن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص مطلق، أيضا عموم وخصوص مطلق، لكن بال يعني ما كان أخاف يكون في النقيض أعم، وما كان أعم يكون في النقيض. هنا النسبة بين الشيئية والوجود ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. عموم وخصوص ماذا؟ مطلق. ما هو نقيض الوجود؟ العدم. العدم نقيض. ما هو نقيض الشيئية؟ شيئية بمعنى الثبوت، والثبوت نقيضه النافي. نقيضه ماذا؟ النافي. فإذا نقيض الثبوت النافي، ونقيض الوجود ماذا؟ ما النسبة بين الوجود، عفوا بين العدم والنافي؟ أيضا عموم وخصوص مطلق، لكن بل أيهما يكون أعم؟ يكون العدم أعم من النفي. لماذا؟ لأن هناك كانت الشيئية أعم من الوجود، فنقيضها وهو النفي يكون أخص من نقيض الوجود وهو العدم. واضح شيخ إبراهيم؟ راح هنا يبكي، بس تلقيتها إن شاء الله بالكافي. نعم، نلاحظ ماذا قال في الأخير. قال ويكون حينئذ، ها التفت التطبيق، ويكون حينئذ، حينئذ يعني حين كون الشيئية أعم من الوجود، يكون ماذا؟ يكون النفي. النفي هنا ماذا؟ نقيض ماذا؟ نقيض للشيئية والثبوت. النفي هنا نقيض للشيئية، بس لأن نقيض السابق ما هو؟ منفي بعد سنة، صحيح؟ يكون النفي الذي هو نقيض الشيئية أخف. لماذا أخف؟ لأن نسبة بين نقيضي نقيضي العموم والخصوص المطلق، عموم وخصوص مطلق، لكن بالعكس يكون أخف من العدم. يعني بالباقي يكون العدم أعم من النافي، ولا يشمل النفي إلا المعدوم الممتنع. معدوم الممتنع الذي لم يظهر، من قبيل شريك باري، من قبيل اجتماع نقيضين، اجتماع النقيضين معدوم ممتنع. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي من النسبة بين الوجود والعدم. درسنا في المنطق أن النسبة بينهما نسبة نقيضين، فالوجود نقيض، وما حكم النقيضين؟ يستحيل اجتماعهما، يستحيل أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم، يستحيل أن يجتمع الوجود ولا هو موجود وهو معدوم. فالنقيضان لا يجتمعان على شيء ولا يرتفعان عن هذا بالوجدان والبداهة، إلا أن هناك فئة قالت لا، الوجود والعدم يستحيل اجتماعهما، هذا صحيح، لكن يمكن أن يرتفع، يمكن أن يكون شيء هو غير موجود وغير، من قبيل ماذا؟ قالوا من قبيل الصفات الانتزاعية، من قبيل عنوان العالمية، عالمية، عالمية زيد أو والدية باك أو قادرية الله، عنوان عالمية، قادرية، والدية وما شابه ذلك. هذه العناوين يقولون عنوان العالمية هل موجود في الخارج شيء يسمى عالمية؟ إذا قلنا زيد عالم يقول ما عندنا شيء يسمى عالمية، عندنا زيد المعمم عالمية، شيء في الخارج شيء يسمى عالمية. إذا عنوان العالمية متحققة أو غير متحققة؟ ما عندنا شيء في الخارج يسمى. وأوضح دليل على ذلك لو كانت موجودة لأشير إليها. أين العالمية الآن؟ عالمية ما عندك، لا هذا هذا عالم، شوف أقول هذا زيد مو عالمية. إذا عنوان العالمية معدومة أو موجودة؟ معدومة. لكن عنوان العلم والعالمية صفة أو ليس بمن صفة؟ صفة، صفة لأمر موجود أو معدوم؟ موجود. يقال عالمية زيد على عمر زيد العالم. إذا العالمية صفة لمو وصفة الموجود موجود أو غير موجود؟ محال أن تكون صفة معدومة ونوصف بها أمر موجود. إذا هي موجودة أو غير موجودة؟ إذا هي موجودة وهي معدومة. إذا فهنا قالوا أن هناك نسبة بين الوجود والعدم أو واسطة بين الوجود والعدم. عنوان العالمية غير موجودة، أنا ما عندنا شيء في الخالق معالمية، ولكن بما أنها صفة لموجود فهي موجودة المفروض، لأن الموصوف لا يمكن أن يوصف بأمر عدمي، صفته لا بد أن تكون وجودية. فقالوا بوجود واسطة بين الوجود والعدم، هذه الواسطة نطلق عليها بالحال. هذا المطلب مو جديد في منطقة الشيخ المظفر، هذا المطلب. فالحال صفة لموجود، لا هي موجودة ولا هي معدوم. من قديم ماذا؟ العالمية الرازقية الوالدية، كل هذه الصفات. فقالوا إذا هناك واسطة بين الوجود والعدم نعبر عنها بال رازقية الوالدية وما شابه ذلك. قال وعن بعضهم كنخبة من الأشاعرة أن بين الوجود والعدم واسطات، ويسمونها هذه الواسطة الحال. ما هي الحال تعرفها؟ قال صفة كالعالمية صفة، صفة الموجود، لأن نقول زيد عالم، التي ليست بموجودة لأن العالمية لا تحقق لها في الخارج، وأيضا ليست بماذا؟ بمعدومة، لأنها صفة لأمر وجودي. وصفة الموجود ماذا؟ موجود بعد، كالعالمية والقادرية والوالدية من الصفات الانتزاعية. ما معنى من الصفات الانتزاعية؟ يعني ليس لها تحقق مستقل في الخارج من قبل الإنسان. الإنسان له تحقق ماذا؟ فالإنسان مفهوم حقيقي، يعني له تحقق الإنسان في الخارج، البقر الشجر. أما العالمية من قبل خلال الفوقية، عندنا فوقية نحن في الخارج كوجود مستقل؟ لا. إذا الفوقية كيف حصل عليها العاقل؟ نتيجة مقايسة عندما نظر إلى هذا الكتاب ونسبه إلى الأعلى، انتزع عنوان فوقية، نسبه إلى الأسفل، انتزع عنوان تحتية. فالفوقية والتحتية عنوانان انتزاعيان ينتزعهما العقل نتيجة مقايسة بما هو فوق وما هو تحت. كذلك العاقل عندما يرى الذات وهي زيد، ويرى الصفة وهي علم زيد عالم، ويقايس زيد بالصفة ينتزع عنوان العالمية. أقيس الأب إلى ابنه فأنتزع عنوان الوالدية، أنه والد والدية، فهذه صفات انتزاعية التي لا وجود من حاج لها. ما يعني لا وجود من حاج لها؟ منحازة يعني ليس لها وجود مستقل. بعبارة قل ليست من المفاهيم الحقيقية. هذا أول بحث تقسيم المفهوم، مفهوم حقيقي، مفهوم اعتباري، مفهوم انتزاعي، مفهوم وهمي. أربعة مفاهيم قسمناها في أول تعريف بداية الحكمة. ما حضرت في السنة والدرس. فلا يقال أنها يعني هذه العناوين الانتزاعية موجودة، لماذا؟ لأنها ليس لها وجود منحاز في الخارج. ما عندنا في الخارج يسمونه ماذا؟ عالمية رازقية شيخنا. روحوا بجرحان سأل العوام قلوا مريض عالمية. والذات الموجودة تتصف بها. والذات يعني زيد. زيدون زيدون الموجود يتصف بها. يتصف أنه عالم. يتصف أنه والدون. رازقية وهكذا. فلا يقال إذن أنها معدومة لأنها صفة لأمر وجودي. واضح؟ وأما الثبوت والنفي فهما متناقضان لا واسطة بينهما. وهذه كلها أوهام. الثبوت العالمي نعم. لا الثبوت والنفي يعني مستحيل أن نقول هو ثابت وهو منفي. لا الثبوت والنفي الثبوت العالمي عدم وجوده. لا مثلا نقول العالمية ثابتة وهي منفية. إيه هو هكذا لا واسطة بينهما. إذا الواسطة فقط بين ماذا؟ بين الوجود والعدم. يقول لها فيها أوهام. يكفي في بطلانها قضاء الفطرة بأن العدم بطلان لا شيئية له. العدم لا شيئية له شيخنا لأنه بطلان المهر. ولا توجد واسطة بين الوجود والعدم لأنهما نقيضان يستحيل استماعهما يستحيل ارتفاعهما. محال أن نقول هو موجود وهو معدومون. فيكفي في أن العقل يتوجه إلى أطراف القضية ليحكم باستحالة استماع النقيضين وارتفاع استماع النقيضين. يقول هذه شبهة في مقابل بديهة مغالطة. هذه العلامة الطباطبائي استفى بالجواب لأنها شبهة في مقابل بديهة. يعني واضح بالوجدان أنه محال أن يستمع الوجود والعدم. نعم يعني هذا الحد كل الجوانب الواسطة بين الوجود والعدم أو أن شيئية عن من الوجود. يقول لك كل هذا الفطرة تكفي أن ترده الوجدان. يعني الوجدان يتلون بهذا لها الحسن. أي مشكلة؟ العالمية. كيف نحلها؟ العلامة الطباطبائي في الحقيقة الواقع اكتفى في رد مثل هذا الكلام بالوجدان. قال الوجدان يكفي في رده. لكن ما هو الجواب؟ قد يأتي إنسان يقول وجدان لا يرى هذا. بالعكس يرى أن هذا الكلام سام. كوجدان في خبراني. نعم. هو الحال يخبره. إيه بالوجدان. بالوجدان هذا الحال باطل. بمجرد أن يكون نقيضين إذن هما ماذا؟ لا يستمعان ولا. وهذا وجدان الإنسان هو الذي يدرك ذلك. فإن جئت يا شيخ قلت لا وجداني أنا بالعكس آمنت هالفكرة. عالمية مو موجودة وهي موجودة. نقول في الحقيقة والواقع العالمية صحيح وإن كان ليس وجودها وجودا منحازا يعني مستقلا. ولكن تقدم أن الأمر الانتزاعي موجود أو غير موجود. المفاهيم الانتزاعية موجودة بوجود منشأ انتزاعها من قبيل العلية التي ذكرناها. العلية كيف حصل العقل عليها؟ هذا مر على الشيخ هذا حضرت الدرس. العلية كيف العقل حصل عليها؟ قلنا عندما قارن وقايس النار بالحرارة انتزع شيء يسمى ورأى أن النار سبب للحرارة والحرارة مسبب عن النار انتزع شيء يسمى بال. فالعلية ليس لها وجود مستقل في الخارج كوجود الإنسان. بعدنا في الخارج شيء يسموه علية يقابل وجود الإنسان. لكن وجود انتزاعي والوجود الانتزاعي له حظ من الوجود ببركة أن ننشأ وسبب انتزاعي أمور ماذا؟ النار لها وجود في الخارج وليس لها وجود في الخارج. الحرارة لها وجود خارجي وليس لها وجود. النار والحرارة وجودان خارجيان وهما سبب انتزاع عنوان العلية. فالعلية موجودة ببركة وجود أسبابها ومناشئ انتزاعها. العالمية نعم ما لا وجود خارجي الحرارة بجليل أنك تشعر بها لو لم تكن تشعر بها. الحرارة ما لا وجود خارجي. أنا أقول مثال لما أقول ما مثل العالمية ما تستطيع أن تشير إلى العالمية. لا أستطيع أن أستطيع أن أقول لك تشير إلى شخص هذا عالم. بينما لا يكفي في كون الشيء بالحكم متى ما وضعت يدك عليه يعني لا وجود خارجها. ضع يدك في النار روح جو. نعم حاسس بعينيه. الحس الحس مو العقلي، الحس الخارجي. حط يدك على النار وشوف. لما حط يدي علي يقول هذه عالمية الكون. إذن على كل حال هذه المفاهيم الانتزاعية لها وجود ببركة وجود منشأ انتزاعي. والعلامة عبادي كانت دقيقة. ماذا قال؟ قال لا وجود منحازا لها لهذه الصفات الانتزاعية، لكن العلامة يستطيع أن يثني ويقول وإن كان لها وجود بوجود منشأ انتزاعها فهان. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. نعم بارك الله. نعم فيه. يعني أنا كان في بالي أنه في بالك موقف عن هذا. لا هذا سهل فيه نفس الفصل. في بالي أن سبب وجود العالمية وعدم وجودها سببها وجود الإنسان. إذا وجد الإنسان يعني شيخنا هذه عبارة سوقية بعبارة علمية، بعبارة علمية نقول زيد له وجود خارجي. زيد نعم زيد قاعد شيخنا نعم الفيلسوف الفقر. نعم الفصل العاشر لا ميزة في الأعدام من حيث العدم. شيخنا متى أميزوا شيء عن شيء آخر؟ التمايز بين شيئين فرغ الثبوت لهما. متى اقول وجود الشيخ ابراهيم يتميز عن وجود الشيخ هشام؟ اذا كان هذا لا وجود وهذا لا وجود حصل التمايز. اما اذا كان هذا معدوم وهذا معدوم هل اقول هذا العدم يميز ذاك العدم؟ هل اعدم من حيث هي اعدم؟ لا تمايز بينها. فلا ميز في الاعدام من حيث العدم. لا يقال هذا عدم طويل وذاك عدم. العدم بطلان ما فلا ميزة بين الأعدام. فإن قلت إشكال يا شيخ إبراهيم هل أنت جالسين تقولون عدم البصر غير عدم السمع، عدم الكلام غير عدم عدم مثلا الذوق، عدم الجسم غير عدم عدم الإنسان؟ أنتم يسألون بين عدم عدم عدم العلة غير عدم المعلوم. كيف تقولون لا ميزة في العدم من حيث العدم؟ قصون علينا. إذن لا ميزة في الأعدام من حيث العدم، فكيف صح لكم أن تقولوا أيها الفلاسفة عدم الجسم غير عدم كتاب، عدم الإنسان غير عدم لا شك أن عدم وجود الإنسان غير عدم وجود. ولهذا حتى احنا نقول عدم وجود الإنسان السيء غير عدم وجود الإنسان الصالح. صحيح لو صحيح خلى يموت السيء بس يبقى الصالح. إذن أكو ميز في الأعدام. نقول العدم على قسمين، عندنا عدم مطلق وعندنا عدم مضاف. العدم المطلق هو نفس العدم بما هو عدم، العدم بما هو عدم دون أن نقول عدم جسم، دون أن نقول عدم إنسان، دون أن نقول عدم كلام، دون أن نقول عدم بصر، لا العدم بما هو عدم دون أن نضيفه إلى شيء. هذا لا نوجد بينه. العدم لا يتميز عن العدم بدون إضافة ولا يتميز. العدم بما هو عدم فأي تميز عنه لأنه بطلان محض. وهذا معنى لا ميزة في العدم من حيث العدم، يراد به العدم المطلق. أما قولكم عدم الجسم غير عدم الكتاب، عدم الكلام غير عدم البصر، هذا يسمى العدم المضاف، وهو العدم الذي أضيف إلى الماهية أو أضيف إلى الوجود. يقال عدم وجود الإنسان غير عدم وجود الكتاب. هذا العدم المضاف وهو العدم الذي أضيف إلى ماهية كعدم الإنسان أو إلى وجود كعدم وجود البقر، هذا له حظ من الوجود. فنحن عندما نقول لا تمايز بين الأعدام يراد التمايز بين الأعدام المطلقة أما التمايز الذي يكون بين الأعدام فهو يراد به التمايز بين الأعدام المضافة، ففرق بين العدم المطلق والعدم المضاف. لذا قال أما عدم التمايز، لماذا لا تمايز بين الأعدام في الأعدام؟ قال فلأن التمايز فرع الثبوت والشيئية. إذا كان الشيء ثابت ومتحقق يقال هذا الشيء الثابت يتميز عن الشيء الثابت الآخر، ولا ثبوت ولا شيئية في العدم، العدم بطلان ما. ربما يتميز عدم من عدم بإضافة الوهم إياه إلى الملكات، يعني طبعا ليس المراد من الوهم هنا في قبال الشك والظن، لا، المراد من الوهم يعني القوة العقلية، لأن الوهم رتبة من مراتب النفس والقوة، وهذا سوف نشير إليه في مراحل قادمة إن شاء الله. بس على كل حال بإضافة الوهم إن شئتم قلتم بإضافة العقل، نعم، لا مو إلهام، رتبة من مراتب النفس. النفس تضيف العدم إلى زيد فتقول عدم زيد، النفس تضيف العدم إلى بكر فتقول عدم بكرين. عبر عن الوهم هنا بالنفس، لأن الوهم مرتبة من مراتب النفس. ربما يتميز عدم من عدم بإضافة النفس إياه، يعني نعم أي قيد إلى الملكات، إلى الملكات يعني ماذا عدم، وهو يعبر عنه عدم الملكة من قبل ماذا؟ عدم السمع، عدم البصر، عدم النطق، عدم المطلق، العدم اللي ما في إضافة المطلق، عدم الجسم على الإنسان، هذا عدم الجسم، هذا عدم مضاعف، يعني كيف نصليه المطلق؟ العدم بما هو عدم بدون إضافة، العدم هو عدم مطلق، يتميز العدم عن العدم؟ هذا نقول العدم المطلق لا ننجبينه، هذا بديهي، ما قلنا مو بديهي. لاحظ بإضافة الوهم إياه إلى الملكات، شيخ إبراهيم الذي قال وجدان الأمر، نعم، بإضافة الوهم إياه إلى الملكات. الملكات يعني بعبارة عندنا شيء يسمى عدم مطلق، وعندنا شيء يسمى عدم مضاف، وعندنا عدم ملكة. بعضهم يقول عدم الملكة وعدم المضاف بمعنى واحد، لا، عدم الملكة أخص من عدم العدم المضاف. عدم الملكة لا يشمل إلا الأعراض، من قبل أقول عدم البصر، عدم الكلام، عدم النطق، النطق والكلام والبصر كلها أعراض تعرض على الإنسان. نعم، عدم الملكة لا يشمل إلا الأمور العرضية، الأعراض، لأن البصر عرض يعرض على الإنسان، بينما العدم المضاف يشمل الأعراض والجوارح. سنقول لاحظ عدم الكلام هذا عدم مضاف، لأن العدم أضيف إلى ملكة وهو الكلام. وأستطيع أن أقول عدم الجسم، فالعدم أضيف إلى الجسم، والجسم ماذا؟ جوهر وليس عرضا، الجسم من الأمور الجوهرية وليس أو عدم الإنسان، عدم الإنسان عدم أضيف إلى أمر جوهري. إذن العدم المضاف يفرق مع الأعراض ومع الجواهر. مع الأعراض من قبيل أقول عدم الكلام، مع الجواهر من قبيل أقول عدم الإنسان. أما عدم الملك لا يشمل إلا الأعراض فقط، والأمر سهل. فيتميز بذلك يعني بهذه الإضافة عدم من عدمين، كعدم البصر وعدم السمع. لاحظ عدم البصر وعدم السمع يطلق عليهما عدم ملكة، أما عدم زيد وعدم عام لا يصدق عليهم عنوان عدم، يصدق عليهم عنوان عدم مضاف. وأما العدم المطلق فلا تميز فيه، لأنه عدم وبطلان وما حصل. إنزين أكو علمية الأعدام، هل نقول هذا العدم علل ذات العدم؟ العدم هو بطلان محض، فلا يقال العدم علة للعدم. العلية فرع الوجود، إذا كان الشيء موجودا صح أن يكون علة لشيء آخر، أما العدم لا صح أن يكون علة. صحيح شيء؟ لا يقال العدم علة لهذا الشيء، العدم بطلان لا صح أن يكون العدم ماذا علة. فإن قلت هذا أنتم تقولون عدم العلة علة لعدم المعلوم، وبعبارة أخرى تقولون عدم الغيم علة لعدم المطر، إذا ما أكو غيم أكو مطر شيخنا أحسنتم، فعدم الغيم هي العلة في عدم عدم المطر. حياتنا شاهد شيخنا لا نقاش عن شيء ليس من بعد المحصول، عدم الغيم علة لعدم المطر أو لا؟ عدم النار، يلا حتى إذا من النار ناقش الأمثلة في بس ما لا نقاش فيه. عدم النار علة لعدم ماذا؟ حرارة. صحيح أو صحيح؟ أكو بعد يجي ما في نار في حرارة؟ في حرارة. بدون نار؟ مش كل لا نحط الخاص. إذن عدم العلة في علة لعدم المعلوم، فكيف تقول العدم لا يكون إلا؟ نقول هذا على نحو المجاز نحن نقوله، في الحقيقة ما هو مرادنا من كون عدم الغيم علة لعدم المطر؟ مرادنا من ذلك أن هناك رابط بين الغيم وبين والمطر لا يتحقق إلا عند عند وجود الغيم، فالتعبير بعدم العلة إلا لعدم المعلوم هذا على نحو المجاز ليس أكثر. وأما عدم العلية في العدم فلبطلان العدم وانتفاء شيئية العدم، وقولهم عدم العلة علة لعدم المعلوم قول على سبيل التقريب والمجاز، فقولهم مثلا لم يكن غيم فلم يكن مطار، معناه بالحقيقة ماذا؟ أنه لم يتحقق العلية، لم يتحقق العلية التي بين وجود الغيم ووجود المطار، وهذا كما في النظير إجراء أحكام القضايا الموجبة فيقال فعيدها. ما معنى القضية الحملية؟ القضية الحملية ثبوت شيء على شيء، ثبوت شيء لشيء. هل قضية تقول زيد قائم ثبوت القيام وحمل القيام على؟ إذا قلنا زيد ليس بقائم ما معنى القضية؟ معناه حمل شيء أو سلب الحمل ونفي الحمل. إذا لماذا تسموها قضية حملية؟ قضية حملية يعني حمله، بينما هنا بالقضية السالبة ماذا؟ سلبت الحمل ولم تحمل شيء. ملكتين القضية الحملية مصادها حمل شيء على شيء، زيد قائم حمل القيام على زيد. في السالبة زيد ليس بقائم، هنا حملتم أو سلبتم؟ سلبنا القيام عند مو حملنا على زيد. فإذا ليش تعبرون عن قضية حملية؟ القضية الحملية حمل شيء، فإنما في القضية تقول قضية حملية سالبة، نقول هذا على نحو المجاز نحن نقول أنه هكذا، نظير إجراء أحكام القضايا الموجبة فيقال سالبة حملية من قبيل زيد ليس بقائم، أو من قبيل السالبة. ما معنى الشرطية؟ القضية الشرطية ما هي؟ الشرطية هي كون وجود علاقة بين المقدم والسالب، المقدم كلما أطلقت الشمس فالنهار موجود، فهنا ربط بين المقدم بينما في السالب الشرطية ماذا تقول أنت؟ تقول مثلا ليس كلما وجد الحيوان وجد الإنسان، هذه قضية سالبة، ليس كلما وجد الحيوان وجدا، قد يوجد حيوان لكن لا يوجد إنسان، فهنا نفي الاتصال. فإن كيف تعبرون شرطية التي هي إثبات الاتصال؟ يقول كل ذلك على نحو تقريب المجاز، وإنما فيها يعني في السالبة الحملية والشرطية سلب الحمل وسلب السلب الحمل، يعني كما إذا قلنا زيد ليس بقائم، هنا سلبنا القيام عن زيد. وسلب الصرف كل نظير قولنا كلما وجد، ليس كلما وجد الحيوان وجد الإنسان، أو ليس كلما، ليس كلما مثلا سقط المطر سقط الثلج مثلا. إذا من جهة السالب الشرطي المثال فقط يكون مو خطأ. لا كل هذا موجب ومو سالبة، كل ما سقط الشمس النهار موجود موجب. هذه المثال الشرطي ليس كلما سقط المطر سقط الثلج، هذه قضية موجبة. لا لا جلسة بين حقيقة الشرطية ما هي الموجبة، بل هذا تمام الكلام في الفصل العاشر، فتبين أنه لا ميزة في الأعدام ولا علية في الأعدام. يبقى هذا السؤال الذي طرحناه في البداية، إذا كانت الفلسفة تبحث حول الموجود بما هو موجود، إذن هذا الشيخ الباب لا بأس، إذا كانت الفلسفة تبحث عن الأحكام الموجود، إذن ما تنظرق إلى أبحاث العدم؟ تقول يكفي في مقام الجواب أن العدم له وجود ولو وجود مفهوم في الذهن العدم، فله نصيب من الوجود وهو الوجود الذهني. العدم مفهوم من المفهومات الذهنية، وبالتالي له نصيب من الوجود، وبالتالي ماذا؟ عفوا شيخ عليكم السلام ورحمة الله. وبالتالي نقول الفلسفة تعم البحث الوجود الخارجي والوجود عفوا وبالتالي وين جالسين؟ والحمد لله رب العالمين احنا خلصنا. تفضل عبد الله.